بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب الطلاق: باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر أو بعضه ثلاثة، والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمه، فإن قال أنت فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزم أنت الطلاق أو طلاق، أحسن الله إليكم، فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاث بنيتها، وإلا فواحدة، ويقع بلفظ كل الطلاق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا، والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمه. قوله يملك من كان كله حر أو بعضه ثلاثا، هذا يدل على أن المعتبر في الطلاق الرجال، فالطلاق معتبر بالرجال، وذلك لأن الله عز وجل أضاف الطلاق إلى الرجال. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وقال وإن طلقتموهن، وقال وإذا طلقتم النساء، فأضاف الطلاق إلى الرجال وخاطبهم به، فكان معتبرا بهم. وقد روي ذلك أيضا عن بعض الصحابة كعمر وعثمان وابن عباس وغيرهم. يقول: يملك من كله حر أو بعضه، يعني حر ثلاثا، فالذي كله حر واضح، الذي بعضه حر كما لو كان مبعضا فإنه يملك ثلاثا تغليبا لجانب الحرية، والعبد اثنتين لأنه على النصف من الحر في الأحكام، فكان له طلقة ونصف، لكن الطلاق لما كان لا يتبعض جبر الكسر، فكان يملك طلقتين. وهذا القول أعني أن المعتبر في الطلاق هو الرجال هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن المعتبر في ذلك الزوجة، فإن كانت حرة ملك ثلاثا، وإن كانت أمة ملك اثنتين، سواء كان الزوج حرا أم عبدا. والقول الثالث أن المعتبر الزوجان معا، فإن كان رقيقين ملك اثنتين، وإن كان حرين ملك ثلاثا. واضح؟ إيش؟ وإن كان أحدهما حرا والآخر عبدا يملك ثلاثا أيضا، يملك ثلاثا، لأنه يكون حر عبد طلقتان ونصف، فالنصف يجبر ويكون ثلاثا. والقول الثالث الرابع أن المعتبر الزوج مطلقا، سواء كانت زوجته حرة أم أمة، ولكن القول الأول والمذهب أظهر، وهو أن الطلاق معتبر بالرجال. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا قال أنت الطلاق أو طلاق إيش؟ لا، أو طلاق. عندنا طالق أو طالق. لا طالق، لا طلاق، يعني طالق متى ما يتقع إلا واحدة. أنت الطلاق أو طلاق، وفي نسخة أنت طلاق، أما طالق فغير صحيحة، لأن أنت طالق بالاتفاق أنها واحدة. فإذا قال أنت الطلاق أو طلاق أو علي الطلاق وقع ثلاثا، إذا قال أنت الطلاق فإنه يقع ثلاثا، لأن الطلاق الألف واللام تدل على الاستغراق فتقع ثلاثا، أو طلاق أيضا هذا يدل على إيش؟ الاستغراق. أو علي الطلاق، علي الطلاق فإنه يقع ثلاثا، إذا قال علي الطلاق لأن علي الطلاق الألف واللام تدل على الاستغراق والعموم. وقيل إن قول الإنسان علي الطلاق إنه يمين وليس طلاقا، ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن قوله علي الطلاق إنه يمين باتفاق أهل اللغة والمعرفة، باتفاق أهل اللغة والعرف، باتفاق أهل اللغة والعرف. وقال بعض العلماء إن قوله علي الطلاق ليس طلاقا ولا يمينا، لأنه لم يذكر له متعلقا، لم يذكر له متعلقا. فإذا قال علي الطلاق فيقول إنه ليس طلاقا ولا يمينا لأنه لم يذكر له متعلقا، لأن قوله علي الطلاق إن كان التزاما بالطلاق في المستقبل فإن الطلاق لا يقع حتى إيش؟ يوقع. وإن كان التزاما بوقوعه، التزاما بوقوعه لم يقع حتى يوجد السبب، حتى يوجد السبب. وهذا القول أصح، أن قوله علي الطلاق إذا لم يذكر متعلقا أنه ليس طلاقا ولا يمينا، ليس طلاقا ولا يمينا. فعلى هذا يكون قوله علي الطلاق للعلماء فيه ثلاثة أقوال: المذهب أنه طلاق ثلاث، والقول الثاني أنه يمين، والقول الثالث أنه ليس طلاقا ولا يمينا لأنه لم يذكر له متعلقا. أو قال يلزمني، يعني الطلاق يلزمني وقع ثلاثا، وهكذا أيضا الطلاق يلزمني كقوله علي الطلاق، الخلاف فيها كالخلاف فيما سبق. لأنه لم يذكر له متعلق، لم يقول علي الطلاق إن كان كذا، إن كان كذا. إذا كان التزاما بالمستقبل، يعني علي الطلاق يقصد مثلا مستقبلا، فلا يقع الطلاق حتى يوقعه. إذا يعني إنسان يقول علي الطلاق يعني سألتزم بالطلاق، نقول لا يقع الطلاق حتى يحصل الطلاق. أواضح؟ ولكن لاحظوا أن الخلاف في قول علي الطلاق. أما إذا قال علي الطلاق لأفعلن كذا فهذا يمين، يمين على القول الراجح. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وقع ثلاثا بنيتهما، بنيتها وقع ثلاثا يعني نوى ثلاثا ثلاثا وإلا فواحدة. إذن إذا قال أنت الطلاق أو طلاق أو علي الطلاق أو يلزمه الطلاق فإن نوى ثلاثا وقع ثلاثا، لأن اللفظ محتمل، وإن نوى واحدة وقع واحدة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة، لأن كل تدل على الاستغراق. واضحة؟ يعني قال كل الطلاق، كل الطلاق أو أكثر الطلاق أو عدد الحصى أو عدد الريح أو عدد الناس فإنه يقع ثلاثا، يقع، ولهذا قال المؤلف أو نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة، حتى لو نوى واحدة. لماذا؟ نقول لأنه أتى بلفظ صريح في العدد، والقاعدة أنه متى أتى بلفظ صريح في العدد فلا يقبل منه إرادة خلافه. متى أتى الإنسان بلفظ صريح في العدد فإنه لا يقبل منه إرادة خلافه. فلو قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا، قال نويت اثنتين، لا يقبل، لأن اللفظ صريح في العدد فلا يقبل منهما يخالف ذلك. لو قال أنت طالق طلقتين وقال نويت واحدة فإنه لا يقبل إرادة ذلك. أفهمتم؟ إذن متى أتى إذا جاء بلفظ صريح في العدد فإنه لا يقبل منه إرادة خلافه. أما إذا جاء بلفظ محتمل فإنه ماذا؟ يقبل منه. فإذا قال أنت الطلاق فإن واحدة فواحدة، اثنتين اثنتين، ثلاث ثلاث. أما إذا قال كل الطلاق، أكثر الطلاق، عدد الحصى، فعدد الحصى كأنه قال أنت طالق مليون طلقة أو أكثر، فإنه في هذا الحال أتى بلفظ صريح في العدد فلا يقبل منه. وقول المؤلف رحمه الله أو أكثر كل الطلاق أو أكثره، أكثره كم؟ ثلاثة. أو عدد الحصى، عدد الحصى لا يحصيه إلا الله عز وجل. أو الريح، الريح أيضا إن أراد أنواعها وأجناسها فليس لها إيش، فهي أربع. وإن أراد أفراد الرياح فلا حصر لها، لأنه في اليوم قد تهب مئة ريح من حيث الأفراد. إذن إذا قال عدد الريح، عدد الريح، إن أراد الأفراد، إن أراد الأجناس والأنواع فأجناسها وأنواعها أربعة. وإن أراد الأفراد فلا حصر لها، لأنه قد تهب في اليوم الواحد إيش أكثر من عشر رياح. يقول المؤلف رحمه الله ثلاثا، ثلاث ولو نوى، ولو نوى واحدة. ثم قال رحمه الله وإن طلق، ها إيش إشارة خلاف، نعم. يقول وإن والقاعدة في في في هذا أن أنه أن المؤلف أن المؤلف وغيره إذا عبر بلو، إذا عبر بلو فتارة يرى فتارة يريد بها إشارة الخلاف، وتارة يريد بها رفع التوهم. والذي تفرق به بين هذا وهذا الرجوع إلى المسألة. فإذا رجعت إلى المسألة فوجدت فيها خلافا، ولا سيما إذا كان الخلاف قويا فهي إشارة خلاف. وإن لم تجد خلافا أو وجدت خلافا ضعيفا في المذهب مثلا أو شاذا فهي لرفع التوهم. قال رحمه الله وإن طلق عضوا، عضوا يعني من أعضائها كيدها ورجلها وأصبعها ورأسها، يقول أو جزءا مشاعا منها. المشاع مثل ثلث، نصف، سدس. نصفك طالق، سدسك طالق، ربعك طالق. أو جزءا معينا، شوف جزء المشاع يقول مثلا ثلثك طالق، ما يعين أي جزء. المعين يقول نصفك الفوقاني طالق، أو نصفك التحتاني طالق، أو نصفك الأيمن طالق، أو نصفك الأيسر طالق. هذا معين. أو مبهما، أو مبهما بأن قال جزء منك طالق، جزء منك طالق. أو قال نصف طلقة، أنت طالق نصف طلقة، أو جزءا من طلقة، أو سدس طلقة، فإنها تطلق طلقة، لأن الطلاق لا يتبعض، فلا يمكن أن تطلق منه نصف طلقة أو ثلاثة أربع طلقة إلا طلقة إلى آخره. يقول وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه. إذا تأملت ما مثل به المؤلف في الأمثلة وإن طلق عضوا وجدت أنه مثل بشيء متصل، بشيء متصل، فكأنه قال وإن طلق عضوا متصلا بها مشاعا أو مبهما أو جزءا معينا أو غير معين، هذا يقع الطلاق. أما إذا طلق جزءا منفصلا، منفصلا، يقول وعكسه الروح والسن والشعر والظفر. نعجل الكلام عن الروح. السن جزء منفصل لأنه ينفصل من الإنسان. الشعر كذلك جزء منفصل لأن الإنسان يحلق شعره والمرأة تقص شعرها. والظفر أيضا جزء منفصل إلى حكم الانفصال. فإن هذا يقول المؤلف رحمه الله وعكسه يعني لا يقع الطلاق. فلو قال سنك طالق، شعرك طالق، ظفرك طالق، فإن الطلاق لا يقع لأنه أوقع الطلاق على جزء غير متصل، غير متصل. لكن قوله عكسه الروح، الروح يقولون إنها منفصلة، ليست عضوا متصلا بل هي منفصلة، لأن الإنسان إذا مات فإن روحه تفارقه، لأنها تزول عن الجسد في حال إيش؟ الموت، وفي حال النوم أيضا. وهذا هو المشهور من المذهب، أن الروح لها حكم المنفصل. والقول الثاني أن الروح لها حكم متصل، لأنها لا تنفصل حقيقة عن الإنسان إلا بالموت، إلا بالموت. وعلى هذا فإذا طلق، إذا أوقع الطلاق على الروح فإنه يقع. وهذا هو المذهب عند المتقدمين. ولذلك صاحب الإنصاف رحمه الله يرى أن، قال إن المذهب أنه يقع الطلاق إذا قال روحك طالق فإن الطلاق يقع. وأما المذهب عند المتأخرين فكما مشى عليه المؤلف رحمه الله، المذهب في الإقناع والمنتهى أن الروح في حكم إيش؟ المنفصل. وهذه من المسائل التي قد يختلف فيها المذهب في الإنصاف عن ما في الإقناع والمنتهى. وأن الإنسان إذا أراد مثلا أن ينسب إلى مذهب الإمام أحمد فلا يكفي في الواقع أن ينسب إلى الإنصاف فقط، أو أشد من ذلك أن ينسب مثلا إلى المغني فقط. وذلك لأن المعتبر عند المتأخرين في المذهب هو ما في الإقناع وما في المنتهى. فقد ينسب مثلا قولا، يجد قولا مثلا في المغني، ولكن يكون المذهب عند المتأخرين مخالفا لذلك. وقد ينسب قولا يجده في الإنصاف ويكون المذهب عند المتأخرين مخالفا لذلك، كما في هذه المسألة. يعني قد إنسان مثلا يقول المشهور من المذهب أنه إذا وجه الطلاق إلى الروح أو إذا أضاف الطلاق إلى الروح أن الطلاق يقع، ذكره في الإنصاف. فنقول المذهب عند المتأخرين ماذا؟ بخلاف ذلك، بخلاف ذلك. أو واضح؟ وليعلم أنه في الغالب، غالبا إذا قال صاحب الإنصاف هذا المذهب على ما اصطلحناه، إذا قال هذا المذهب على ما اصطلحناه والذي اصطلح عليه ما اتفق عليه الشيخان الموفق والمجد، إذا قال ذلك فالغالب أن صاحب الإقناع يوافقه وصاحب المنتهى يخالفه. نقول صاحب الإنصاف إذا قال، ذكر المسألة وقال هذا المذهب على ما اصطلحناه، على ما اصطلحناه، فالغالب أن صاحب الإقناع يوافقه، يوافق صاحب الإنصاف، وصاحب المنتهى يخالفه. وقولنا الغالب يعني أنه قد يتوجد مسائل بخلاف ذلك، أن توجد مسائل بخلاف ذلك. فالمهم أن لا يقول أحيانا وهو المذهب على ما اصطلحناه، حين يجزم يقول هذا المذهب، وحين يقول هذا المذهب على ما اصطلحناه. ما لا يقول هذا المذهب على ما اصطلحناه إلا إذا كان الخلاف قويا في كونه هو المذهب أو لا. فعند الصلاح إذا اتفق الشيخان المجد والموفق على أن هذا هو المذهب جعله المذهب ولو كان عامة الأصحاب على خلافه، وحينئذ يعبر بقوله ما اصطلحناه. أما إذا كان الموفق والمجد وغيرهما يوافقهما على ذلك فيقول هذا المذهب. لا بمفلح ما في إقناع، ما في الفروع لا يعبر عن المذهب أيضا، لا يعبر عن المذهب. كثير من المسائل التي يقدمها صاحب الفروع وتكون خلاف المذهب، وصاحب الفروع أحيانا يطلق يقول وهل يجوز كذا على روايتين، ولا ولا ولا ولا يرجح شيئا. بحنا كتب، خلينا في المسألة. إذا أن صاحب الإنصاف إذا قال هذا المذهب على ما اصطلحناه، فالغالب أن صاحب الإقناع يوافقه وصاحب المنتهى يخالفه. أنا قلت هذا لماذا؟ لأجل أن الإنسان يكون دقيقا في نسبة المذهب. وخذها قاعدة دائما، إذا أردت أن تنسب إلى المذاهب انظر إلى كتب المتأخرين. كتب المتأخرين يعني مثل ما تجي في الشافعية فتح العزيز أو الرسالة أو المدونة لإمام مالك وتقول هذا مذهب المالكية، خطأ. نعم، من في المدونة مذهب شخصي، وقد يكون له قول آخر، فترجع إلى ما كتبه المتأخرون أو ما حرره المتأخرون، لأنهم حرروا ماذا؟ حرروا المذهب. فلا يصح مثلا أن في مذهب الشافعية مثلا أو غيره أن تنسب إلى كتب متقدمة، تقول مثلا ما في فتح العزيز، ما في كتاب، ما في الأم للشافعي، وتقول هذا مذهب الشافعية، أو ما في المدونة أو في المنتقى للباجي تقول هذا مذهب المالكية. لا، ارجع إلى كتب المتأخرين. يعني مثلا في كتب الشافعية ترجع مثلا إلى أن ما قدمه النووي في الغالب، ترجع إلى نهاية المحتاج فيه للرملي، أو الإقناع في حل الألفاظ أبي شجاع، كذلك في كتب المالكية شروح خليل، مواهب الجليل وغيرها. وكذلك أيضا بالنسبة للأحناف في من أحسن الكتب في تحرير المذهب حاجة بن عابدين رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: وعكسه الروح. قلنا إنه إذا أضاف الطلاق إلى الروح فالمذهب أن الطلاق لا يقع، لأن الروح جزء منفصل ينفصل عن الإنسان في حال الحياة، وهي حال النوم وبعد الممات. وقيل إن وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب عند المتأخرين كما في الإقناع والمنتهى، والمذهب عند المتقدمين كما في الإنصاف أن الطلاق، أنه إذا أضاف الطلاق إلى الروح فإنه يقع، فإن الطلاق يقع. قالوا: لأن الروح جزء متصل لا ينفصل إلا بالموت. إذا نأخذ من كلام مما سبق من كلام المؤلف أن الطلاق إن أضيف إلى جزء متصل وقع الطلاق، وإن أضيف إلى جزء منفصل لم يقع الطلاق. لكن في جزء متصل إذا أضافه مبهما أو معينا أو جزءا مشاعا فإنه يقع طلقة. يعني متى أضاف الطلاق إلى جزء متصل وقع طلقة، سواء كان مشاعا أم معينا أم غير ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: روحك، لا، الأصل الفعل الواحد يصدق بمرة واحدة، الأصل عدم التكرار. لو قال مثلا يدك طالق وثلاثا يقع ثلاثا، أو قال يدك طالق رجلك طالق رأسك طالق يقع ثلاثا. لكن كلامنا فيما إذا أضاف الطلاق إلى جزء مرة واحدة، قال أصبعك طالق، يدك طالق، كما لو قال أنت طالق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد. إذا قال لمدخول بها، وقالوا لمدخول بها احترازا من غير المدخول بها، فإنها تبين بالأولى ولا تلحقها الثانية والثالثة، وهذا في حال التكرار. والمؤلف رحمه الله: وإن قال لمدخول بها أنت طالق وكرره، بأن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق طالق طالق كما سيأتي، فإنه يقع العدد. لكن لو قال ذلك لمدخول بها وقع واحدة ولم تقع عليها الثانية والثالثة، لأنها تبين بمجرد الأولى. لكن لو أوقع الطلاق على المدخول بها جملة بأقل أنت طالق ثلاثا، فإنه يقع الثلاث. وعلى هذا المدخول بها إن كان الطلاق مكررا لم يقع إلا واحدة، قصدي غير المدخول بها، غير المدخول بها إن كان الطلاق مكررا لم يقع إلا واحدة، وإن كان الطلاق جملة إيش وقع. يقول: وإن قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد. والتكرار، تكرار الطلاق له وجهان. الوجه الأول أن يكرر الجملة من مبتدأ وخبر، أن يكرر الجملة من مبتدأ وخبر بأن يقول أنت طالق أنت طالق، فيقع الطلاق بعدد التكرار، إلا أن ينوي توكيدا أو إفهاما كما يأتي. الوجه الثاني أن يكرر الخبر فقط كقوله أنت طالق طالق طالق، فيقع واحدة ما لم ينوي أكثر. واضح؟ إذن إذا كرر الطلاق، إن كرر الجملة من المبتدأ والخبر فإنه يقع ثلاثا، إلا أن ينوي توكيدا أو إفهاما كما يأتي. وإن كرر الخبر وحده بيقال أنت طالق طالق طالق، فيقع واحدة ما لم ينوي أكثر كما سيأتي في كلام المؤلف. يقول إلا وإن قال لمدخول بها أنت طالق وكرره كرره وقع العدد، فإذا كرره مرتين وقع طلقتين، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاثا، إلا أن ينوي تأكيدا، والأفصح أن يقال توكيدا، توكيدا أفصح من تأكيدا. قال الله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، تأكيدها ولا توكيدها؟ توكيدها، توكيدها، والقرآن أفصح كلام. نعم، إلا أن ينوي تأكيدا يصح، وقوله يصح احترازا مما لا يصح بأن يكون متصلا، أو إفهاما، أو إفهاما، فحينئذ يقع واحدة. فإذا نوى تأكيدا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ونوى أن يؤكد الثانية بالأولى والثالثة بالثانية، فإنه في هذه الحال واحدة، ها؟ طلقة واحدة، يقع طلقة واحدة. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول إلا أن ينوي تأكيدا، لكن لابد أن يكون التأكيد يصح. وهذه المسألة يعني استطرادا فيها نقول إن الإنسان إذا كرر الطلاق، إذا كرر الطلاق ونوى التوكيد فله أحوال، إذا كرر الطلاق ونوى التوكيد فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون اللفظ واحدا، أن يكون اللفظ واحدا بأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق مثلا، فهذا له أربع صور. الصورة الأولى أن ينوي تأكيد، أن ينوي توكيد الأولى بالثالثة، أن ينوي توكيد الأولى بالثالثة، فلا يصح للفصل بينهما بالطلقة الثانية، فحينئذ يقع ثلاثا. فإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ونوى أن يؤكد الأولى بالثالثة، أن الثالثة توكيد الأولى، فلا يصح لوجود الفصل. الصورة الثانية أن ينوي توكيد الأولى بهما، يعني بالثانية والثالثة، فيصح لعدم وجود الفصل ويقع واحدة. فإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ونوى أن يؤكد الأولى بالثانية والثالثة بالثانية، فيصح. الصورة الثالثة أن ينوي توكيد الثانية بالثالثة، توكيد الثانية بالثالثة، فيقع اثنتان، لأن الأولى غير مؤكدة والثانية مؤكدة، فيقع مؤكدة وغير مؤكدة اثنتان. واضح هذه؟ نعم. الصورة الرابعة أن يطلق، أن يطلق التوكيد بأن لا يعين أولى ولا ثانية، بأن قال نويت التوكيد، قلنا له ماذا نويت؟ قال لا لم أنوي شيئا، فيقع واحدة. لماذا؟ قالوا لانصراف ما زاد عن الواحدة بنية التوكيد، فنحمل الثانية والثالثة على أنها توكيد، هذه لانصراف ما زاد عن الواحدة بنية التوكيد، فنقول لن أنت طالق يقع، ما بعدها نقول يكون توكيدا، يكون توكيدا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يختلف اللفظ بأن يغاير بين الأولى والثانية بحرف عطف، أن يختلف اللفظ بأن يغاير بين الأولى والثانية بحرف عطف، كما لو قال أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق بل طالق بل طالق، فهمتم؟ فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن ينوي توكيد الأولى بالثانية فلا يصح لاختلافهما بحرف العطف، والعطف يقتضي المغايرة وهذا يمنع التوكيد. والصورة الثانية أن ينوي توكيد الثانية بالثالثة، أن ينوي توكيد الثانية بالثالثة فيصح لأنها مثلها في اللفظ. فإذا قال أنت طالق وطالق وطالق، نوى توكيد الثانية بالثالثة يصح، نوى توكيد نوى توكيد الأولى بالثانية لا يصح لاختلافهما لفظا. وهكذا لو قال أنت طالق بل طالق بل طالق، فإن نوى توكيد الثانية بالأولى لم يصح، وإن نوى توكيد الثانية بالثالثة صح. الحال الثالثة، حال الثالثة من أحوال التكرار الطلاق، أن يغاير بين الحروف التي عطف بها، أن يكرر الطلاق ويغاير بين الحروف التي عطف بها، كما لو قال أنت طالق بل طالق ثم طالق، أو أنت طالق فطالق بل طالق، أو أنت طالق بل طالق فطالق، وما أشبه ذلك، فلا يقبل منه إرادة التوكيد. لماذا؟ قالوا لأن كل كلمة مغايرة لما قبلها ومخالفة لها في اللفظ، مغايرة ومخالفة، والتوكيد إنما يكون بتكرار الأول بصورته، التوكيد إنما يكون بتكرير الأول أو تكرار الأول بصورته، وهذا لم يكرر بصورته. هذا ما يتعلق بقول المؤلف، قول المؤلف رحمه الله هنا، إلا أن ينوي تأكيدا يصح احترازا مما لو كان التوكيد لا يصح، أو إفهاما، أو إفهاما. وقوله رحمه الله أيضا أو توكيدا يصح احترازا مما لو كان أيضا لا يصح بأن كان منفصلا ليس مما يتعلق بالحروف، بأن قال مثلا أنت طالق ثم كلمها بكلام ثم قال أنت طالق، فأراد أن يؤكد الثانية بالأولى، فأراد أن يؤكد الأولى بالثانية فلا يصح لوجود الفصل، لوجود الفصل. إذن لابد أن يكون المؤلف رحمه الله يقول إلا أن ينوي تأكيدا يصح احترازا مما لو كان لا يصح، إما لطول الفصل حتى مع اتحاد الكلمات، أو لعدم إمكان التوكيد لوجود المغايرة بين الكلمات. يقول أو إفهاما، أو إفهاما بيقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقال نويت الإفهام، كيف إفهاما؟ قالها أنت طالق، قلت ها ما سمعت، قال أنت طالق، قلت وش ما ماذا أسمع، قال أنت طالق، يعني كانت ضعيفة الصوت أو بعيدة، فنوى بقوله الثانية والثالثة إيش؟ الإفهام. فإنه في هذه الحال يقع واحدة. وظاهر كلامه أيضا أنه لا فرق بين أن توجد قرينة تدل على أن على إرادة الإفهام أو لا. ظاهر كلام المؤلف أو إفهاما ظاهره سواء وجدت قرينة تشهد لهذا الإفهام، كما لو كانت بعيدة أو ضعيفة السمع أو تحتاج إلى إفهام أو لا، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنه إذا لم يكن ثم قرينة فإنه لا يقبل حكما لكنه يدين، وهذا القول أقيس، أقيس أننا نقول إذا كرر الطلاق وقال قصدت الإفهام، قصدت الإفهام، فإن وجدت قرينة تدل على ذلك قبل منه، وإن لم توجد قرينة فإنه لا يقبل منه حكما. يعني لو حكمت الحاكم يحكم بماذا؟ بوقوع الطلاق الثلاث، لكن لها أن تدينه، أن تدينه. طيب نقف على وإن كرره ونأخذ البلوغ إن شاء الله تعالى. لأن الآن أقيس أنه ظهر كلام المؤلف لا فرق أن توجد قرينة أو لا. يعني لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أنا أردت الإفهام مع أن الزوجة فهمت من المرة الأولى، نقول لا يقبل. إذا وجدت قرينة، القرينة بماذا؟ نقول قرينة كما لو كانت بعيدة أو ضعيفة السمع، بحيث أنها لم تسمع فكرر، فحينئذ يقبل منه إرادة الإفهام. وأما إذا لم يكن قرينة فإنه لا يقبل منه حكما لكن يدين. نعم. قد تكون منه قد تكون منها. نعم. حديث الضحاك الشيخ. نعم خلينا ننتظر عشان الله يعينكم على أقولها الطلاق. ها إيه، لكن مثل هذه يعني لو ما يأتيك إلا أن تمرن الطالب يعني الأمور هذه، وإن كانت قد يعني قد تقع، ما نقول لا تقع، لكن فيها فائدة وهي تمرين الطالب على فهم المسائل. إيه نقول ماذا نويت؟ العامي ما نعامل باللغة، نقول إن كانت له نية على نيته، إن لم يكن له نية فالأصل أن نعامله بحسب اللفظ. كيف؟ شلون يكرر؟ هذا حسب، إن كان ينوي يمين يمين، إن كان ينوي الطلاق يقع الطلاق. خطأ هذا قلنا في القسم الأخير أنه من اللغو، يكون من اللغو، علي الطلاق علي الطلاق، يكون من اللغو، ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم.